الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الآن نتكلم أصوليا أصول الفقه مع دراسة منهجية مع طلبة العلم. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ، والمخالف للمنطوق، بمعنى لو قلت نجا العالم الصادق. مفهوم المخالفة من اللفظ المنطوق أن العالم الصادق هو الذي سينجو. نقول بمفهوم المخالفة العالم غير الصادق لا ينجو، إذ النجاة للعالم الصادق. ودليل ذلك أن حديث أبي هريرة قال ثلاث سعر بهم النار يوم القيامة منهم العالم، يعني العالم غير الصادق. وقد روي مرفوعا موضوعا، حديث موضوع، ولكنه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب موقوف بسند صحيح، قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. نجانا الله من المهالك. لما أقول العالم الصادق ينجو، ده المنطوق، مفهومه مفهوم اللفظ إيش؟ العالم غير الصادق لا ينجو. اصطلاحا المفهوم هو أن يكون حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، كما قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إيش المنطوق هنا؟ الموحد حكمه يدخل الجنة، خالف المفهوم، لا تخالف الحكم. الآن ائتني بالمفهوم، من مات يشرك بالله شيئا حكمه دخل النار، يدخل النار. إذن الحكم مخالف الحكم الأول، مات موحدا دخل الجنة، مفهومه مات مشركا حكمه يخالف دخل النار أو لم يدخل الجنة. هذا اصطلاحا، يعني حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. أما جمهور أهل العلم فيقولون أن مفهوم المخالفة حجة شرعية، والأحناف يرون أن مفهوم المخالفة ليس بحجة شرعية. والصحيح الراجح مع الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة شرعية، والأدلة على ذلك كثيرة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن من الآية فلن يغفر الله لهم. يبقى الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر أو لا تستغفر، ثم شرط، مفهوم الشرط هنا إن تستغفر كم مرة، ده مفهوم عدد، إن تستغفر 70 مرة فلن يغفر. هذا مفهومه أنك لو استغفرت أكثر من 70 مرة يحتمل أن إيه؟ أن يغفر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافق، قال له عمر كيف تستغفر لهم وقد قال رسول الله إن تستغفر لهم 70 مرة؟ قال سأستغفر فوق 70، يعني يبين له بمفهوم المخالفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأزيدن على 70، لأزيدن على 70. هنا قد فهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لنا مفهوم المخالفة، إذ أنه يحتمل إن أكثر عن 70 فإن الله يغفر له، لكن حسم الله المادة وبين أن هذا المفهوم مطروح غير مراد. قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. الدليل الثاني الذي يبين حجية مفهوم المخالفة عمر بن الخطاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب قرأ الآية وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين. هنا مفهوم شرط أيضا، معنى المفهوم إيش؟ المنطوق لك أن تقصر إن خفت من أهل الكفر، لك أن تقصر من الصلاة. مفهوم المخالفة إن لم تقف فلا تقصر من الصلاة. فقال يا رسول الله ما لنا اليوم في أمان ونقصر من الصلاة في السفر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه فهمه، كأنه قال له نعم أنت على حق في فهمك، ثم قال له لا أقصر الصلاة لعلة أخرى، قال صدق تصدق الله بها عليكم. إذن فإن النبي أقر فهم عمر أنه يقول ما لنا في أمان ونقصر، فقال فهمك صحيح، كأنه قال ذلك فهمك صحيح، لكن أنت تقصر لأنها صدق تصدق الله بها عليك. دليل الثالث على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، قال في الرواية والكلب الأسود. فقال أبو ذر عندما أجرى مفهوم المخالفة يا رسول الله ما بال الكلب الأسود، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أبا ذر فهم التقييد من الكلب الأسود هو الذي يقطع، يبقى الكلب الأصفر لا يقطع، الكلب الأبيض لا يقطع. فقال يا رسول الله مندهشا بعدما فهم ذلك ما بال الكلب الأسود من الأصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لفهم أبي ذر الكلب الأسود شيطان، بمعنى أن مفهوم المخالفة الكلب الأصفر لا يقطع الصلاة لأنه ليس بشيطان، قال الكلب الأسود شيطان يعني يقطع الصلاة. أيضا من هذه الدلالات حديث ابن مسعود أنه قال قال رسول الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقال ابن مسعود وأنا أقول، من اللي يتكلم الآن؟ قال من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، قال وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار أو قال لم يدخل الجنة. قول ابن مسعود هذا دلال على إيش؟ مفهوم المخالفة، يفهم من النص ففهم المخالفة. وقد جاء النص صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من رواية غير ابن مسعود بنفس التصريح، أو من رواية ابن مسعود بنفس التصريح أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار أو لم يدخل الجنة. فهذه الدلالات على حجية المفهوم. مفهوم المخالفة له أنواع ستة. النوع الأول مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة، تقول أكرم العالم الصادق، وصفت العالم بأنه إذا جاني العالم الفاجر ماذا أفعل معه؟ لا تكرمه أحسنت، يبقى أكرم العالم الصادق. أنا الآن أقول تقييد بالصفة، فمفهوم المخالفة لا أكرم العالم الفاجر. قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالمنطوق هنا أنك لابد أن تتبين من شهادة من؟ من شهادة الفاسق. طب مفهوم المخالفة إذا جاءكم الصالح العدل فلابد أن إيه؟ لا تتبين، بمعنى لو جاءك أخ كريم دين تقي نقي ورع جاءك فقال الأمر جلل الأمر كذا، امرأتك رأيتها تخرج بغير النقاب، أو رأيت امرأتك والنقاب واقع من وجهها من على وجهها أو إلى فمها أو إلى أنفها، إن جاءك الثقة وقال لك ذلك هل ترد عليه وتقول اذهب أيها الشيطان لابد أن أتبين، وتقول عليه وتقرأ عليه قول الله تعالى إن جاءكم فاسق فتبينوا، أم ماذا تقول أصدقه ثم أذهب أأمر وأنهى في امرأتي لأنه عدل، وقال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمفهوم الآية إن جاءكم عدل بنبأ فلا تتبينوا، صدقوا واعملوا بما قال. دلال على هذا من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل شهادة إيه؟ العدل الواحد. ابن عمر بيّن أن عربيا شاهد عند رسول الله بزوغ الهلال هلال رمضان فصام وأمر الناس بالصيام. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هنا أيضا تقيد بإيش؟ بالوصف، يعني للعبد أن يتزوج الأمة بشرط أن تكون، مفهوم المخالفة إن كانت الأمة من أهل الكتاب يحل، لأن الله جل وعلا قال ونساء أهل الكتاب والمحصنات من إيه؟ من أهل الكتاب، فدي تحل لنا صح ولا لا؟ صحيح؟ لا كلامي خطأ، لأن المسألة هنا على الإماء ليست على الحرائر، على الإماء. فالله قيد أن يتزوج الحر الأمة الكتابية ولا ما قيد؟ ما قيد، قيد أن تتزوج أمة مسلمة تكون مؤمنة، قيد بذلك بصفة الإيمان، لكن الكتابية لا يجوز لك أن تتزوجها. قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، طب الابن الذي ليس من الصلب حليلته تحل يتزوجها، لكن الابن الصلبي لا تحل حللته، يعني الابن ابن الابن جد محمد جد أحمد، وأحمد تزوج امرأة فطلقها فأعجبت محمد فهل لمحمد أن يتزوجها؟ محمد أب لأب جد، ها يحل أن يتزوجها أم لا؟ يحل ولا ما يحل؟ أسأل الإجابة، لا يحل. لما؟ ما الدليل؟ قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فالابن الصلبي لا يجوز أن يتزوج حنيفة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. رجل له شركة في شقة، هذه الشقة لا تقسم، ما فيش تقسيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أولى بالشفعة. يعني لو أراد اللي هو ممتلك حجرة من الشقة أنه يبيعها، أراد أن يبيعها، من أولى الناس؟ الجار أولى، حتى لو أجبروا على ذلك، حتى لو باع بيعا لغيره له أن يفسخ البيع ويعطيه سعر المثل ويأخذ هذه الغرفة له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها، قال ما لم تقسم. فمفهوم المخالفة إذا قسمت يعني عرف كل واحد منهم نصيبه، فله إيه؟ ليس له الشفعة، ليست واجبة. يعني لو له دكان والآخر له دكان، وهذا الرجل جعل حديد وصرف طرق وقسم هذا الدكان وعرف مقداره والدكان الآخر عرف مقداره، لا يجرى حكم الشفعة عليه. النوع الثاني مفهوم الشرط، وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط على ثبوت نقيده عند انتفاء الشرط. مثال ذلك قول الله تعالى إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. إن كانت المرأة حامل منك، ما الحكم بعدما تطلقها طلاقا بائنا؟ إذا كانت المرأة حامل وطلقها زوجها طلاقا بائنا، حكم أن ينفق عليها إن كانت حامل. ده المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا، هل لها النفقة؟ بائنا يعني فاتت العدة خلاص انتهى الموضوع، أو كانت بائنا بينونة كبرى، هل لها النفقة؟ قلت حائلا. حائلا يعني ليست حامل، ما هي المرأة إما حامل وإما حائل. إن كانت حائلا لها النفقة، ليس لها النفقة، أتتجرؤون على شرع الله؟ ما دليلكم؟ الدليل ولا مفهوم المخالفة؟ اقرأ الآية، إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. إذا مفهوم المخالفة إن كنا لسنا بحوامل فلا وجوب عليكم أن تنفقوا عليهن. أيضا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المنطوق تتزوج الأمة إن لم تستطع طولا، ما معك مال أن تتزوج الحرة. لكن مفهوم المخالفة إن كان معك مال فلا يجوز أن تتزوج الأمة، وجب عليك أن تتزوج من؟ الحرة. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إيش المنطوق؟ لا يجوز للزوج أن يأكل مهر المرأة. يبقى إذن كل رجل كتب على نفسه مهرا فالمرأة عاجلا أم آجلا تستحقه، هو دين في ذمته، وجب عليه أن يعطيها المهر كاملا إلا أن تسقطه هي. ولذلك قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. لكن إن طابت المرأة وقالت قد أسقطت عنك هذا المهر، لك أن تأكله ولك ألا تعطيها منه شيء. لكن لو قالت أريد مهري، لا تطيب نفسي عن درهم واحد من مهري، فلا يجوز لك أن تأكل عنها درهما واحد، لابد أن تعطيها المهر كاملا مكملا. فأحسنوا الرفقة مع النساء والتلطف بهن حتى لا يطالبن بمهورهن. هذه نصيحة للرجال ليس للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عليها. هذا الحديث فيه ضعف، وهو صحيح بسند صحيح عن عمر، الواهب أحق بهبته إذا لم يثب عليها. هذا المنطوق، يعني المنطوق الرجل الذي أعطى هدية ليثب عليها، حق أن يرجع أو لا يرجع؟ يرجع. طب التمثيل الصحيح في الواقع المعاصر، المرأة لما تذهب لفرح مرأة أخرى ماذا تفعل؟ تعطيها نقطة، صح؟ النقطة بتنقطها، النقطة دي فقهيا تسمى هبة مثاب عليها. فهي لو أعطتها النقطة جاءت في مناسبة من المناسبات ولدت ولدا، فذهبت إليها في مناسبة الولادة فلم تعطيها النقطة اللي هي أعطتها لها. للمرأة الوالدة تروح تقول لها أنت أصلا سيئة الأدب، أنا أعطيك في عرسك مالا وعندما أرد لا تعطيني المال، لها أن تقول لها رجعي لي هذا المال. الصحيح شرعا ان هي لو ما اعطتهاش في الولاده تقول لها اديني المال اللي انا اعطيته لك في عرسي. ليه؟ لان هي اعطتها المال مستنياها ان هي تعطيها، ثاب عليها لو ما اعطتهاش. قال عمر بن الخطاب هي احق بها. ده المنطوق. فمفهوم المخالفه ان لم تعطيها المال وزياده عليها او تعطيها نفس المال، لها ان تطالب بهذا المال. النوع الثالث مفهوم الغايه. الغايه هنا هو دلاله اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغايه على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. إذا قلت لك اطعم محمد إلى الظهر، بعد الظهر لا تطعمه، هنا الحكم للغاية المنطوق إلى الظهر، بعد الظهر لا تطعمه. قال الله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. رجل امرأة جاءت فأغضبته في بيته، لا تعطيه حقه، تجعله ينام في الحر يموت، ولا تبالي به ولا تعبأ به، فغضب عليها فقال: أنت طالق طالق طالق، طلقها بالثلاثة، فارقها بينونة كبرى. فهذه لا يحل له أن يردها بعدما ندم من طلاقها الثلاث، لا يحل له أن يردها حتى تنكح زوجا. يبقى المنطوق هنا أن المرأة المطلقة ثلاثا لا يجوز للرجل أن يردها، حتى فإن نكحت زوجا غيره وطلقها فله أن يردها، فده اسمه مفهوم الغاية، معلق بغاية. قال الله تعالى عن الصائمين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن لك أن تأكل بعد الفجر، صح؟ المنطوق أنت تأكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مفهوم المخالفة: إذا تبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود فلا تأكل. وهذا الذي فهمه ابن عباس فقال: كل إذا شككت حتى تستيقن، يعني قمت من الليل انت شكيت الفجر أذن أم لم يؤذن، لك أن تأكل حتى تستيقن من الأذان، لأن الله جل وعلا قال حتى يتبين، يعني تستيقن، حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انت منشرح الصدر بها، تريد أن تأكل وتصم أذنك عن الأذان تقول أشك. فالغرض المقصود هذا أيضا مفهوم الغاية. وقال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني معاوية وعلي قتلا، فنقول هذا القتال الحق فيه مع علي، ومعاوية كان متأولا رضي الله عنه وأرضاه اجتهادا فأخطأ فله أجر، فنقول نقاتل الفئة التي قاتلت الذين معهم الحق حتى ترجع هذه الفئة إلى إيش؟ إلى الحق، فإذا رجعت إلى الحق فلا قتال. وده طبعا فقه الذي نادى به العلماء في قتال من؟ قتال أهل العراق في حرب الكويت. قال في حرب الكويت، الآن العراق ماذا فعلت الكويت؟ ظلمت الكويت، تعدت فئة باقية دخلت الكويت، فلابد أن تقاتل أنت العراق حتى ترجع إلى حدودها إلى العراق، ثم تكف عن القتال. إذا رجع لا تدب ولا تقتل، لأن الفئة الباقية فقه قتالها أن تردها عن البغي، فإذا ردت عن البغي فلا يجوز لك أن تقاتلها بمفهوم المخالفة. أيضا قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن المرأة الحائض لا يجوز للمرأة أن يقترب منها، طبعا يقترب منها المفهوم لا عموم له، لا يقترب منها يعني لا يجامعها، لكن له أن يتمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطن. هنا قال حتى يطهرن، إذن لا تقرب المرأة الحائض إلى غاية، وما هي الغاية؟ الطهر. مفهوم المخالفة: إذا طهرت فلك أن تقترب من امرأتك. النوع الرابع مفهوم العدد، وهو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد، نقيد ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. ما هي الأشهر؟ ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة، العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، العشر الأوائل من ذي الحجة دي أشهر. قال الله: الحج أشهر معلومات. إذا رجب من أشهر الحج، صح؟ الرجب من أشهر الحج؟ لا. لما؟ ما الدليل على أنه ليس من أشهر الحج؟ ما الدليل أصوليا؟ مفهوم المخالفة: الحج أشهر معلومات، شوال ذو القعدة ذو الحجة. إذا مفهوم المخالفة غير هذه الثلاثة لا يكون من أشهر الحج. قال الله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. مفهوم المخالفة، مفهوم العدد، لا تزيد على 80. أحسنت. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام كفارة اليمين، حددها بثلاثة. مفهوم العدد أنه لا يجب عليه أن يصوم أكثر من 3 أيام. النوع الخامس مفهوم اللقب، كل هذه الأنواع التي مضت باتفاق جمهور أهل العلم أنها حجة. أما مفهوم اللقب وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم، بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره، طبعا مفهوم اللقب العلماء بالاتفاق أنه ليس بحجة، لكن هو نوعان: اسم جنس واسم علم. اسم العلم بالاتفاق أنه ليس بحجة، كأن تقول محمد رسول الله، مفهوم مخالفة: غير محمد ليس برسول الله، هل ده صحيح؟ طب أين إبراهيم؟ أين موسى؟ أين عيسى؟ أين يونس؟ إذن مفهوم اللقب إن كان علما، اسم علم، ليس بحجة، لكن متى يكون حجة؟ يكون حجة إن كان اسم جنس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: في البر صدقة، ده أيضا اسم علم، لكن اسم الجنس يكون له مفهوم. آخر الكلام عن مفهوم المخالفة: متى يطرح مفهوم المخالفة عند الجمهور؟ قلنا مفهوم المخالفة حجة شرعية، متى لا يكون مفهوم المخالفة حجة شرعية؟ لا يكون المفهوم حجة شرعية في أحوال ثلاثة. الحالة الأولى إذا كان القيد غالب أغلبي أكثري، إذا كان القيد أغلبي فإن مفهوم المخالفة لا يكون حجة شرعية. مثال ذلك قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، زوج المرأة إذا ربى بنتها في حجره، الغالب أنها تكون في الحجر أم في غير الحجر؟ الغالب أنه لو تزوج أمها فحيربيها تكون في حجره، فده الغالب. طبعا منطق الحكم أنه لا يجوز له أن يتزوجها. طب إن كانت البنت الربيبة دي بعيدة عن الأم يربيها أبوها وهو تزوج أمها ثم طلق أمها فرأى ابنتها فأعجبته، هل له أن يتزوجها؟ هي الآن ليست بربيبة، ليست في حجره، هذه الربيبة ليست في حجره، هل له أن يتزوجها؟ مفهوم مخالفة نعم، لكن نقول المفهوم هنا مطروح لا يعمل به لأنه قيد أغلبي، لأن في الغالب أن زوج الأم يربي البنت. لأن كثيرين يتزوجون النساء التي عندهن أولاد يقول أنا كاف اليتيم أو مربي لإيه؟ لجياع مع أرامل. الحالة الثانية التي يطرح فيها مفهوم المخالفة إن كان القيد بيان للواقع، يعني المفهوم مش مراد، هو بيبين الواقع، كقول الله تعالى عن ربا الجاهلية يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هنا مفهوم المخالفة لو عملنا به يعني إيه؟ يعني كله لكن ضعف واحد مش أضعاف مضاعفة، وده مطروح، المفهوم مطروح. ليه؟ لأن الله كان يبين حال الجاهلية أنهم كانوا يأكلون الربا إيش؟ أضعافا مضاعفة، يا الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ده بيان للواقع فلا مفهوم له. أيضا ممكن يقال في ذلك الخبر اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعينة من حضر موت إلى كذا لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، ده أيضا ليس له مفهوم، لأن اللي بيحتج به يحتج به بالمفهوم، نقول مفهومه مطروح لأنه بيان للواقع. الحالة الثالثة التي يطرح فيها مفهوم المخالفة ولا يكون حجة إذا خرج السياق مساق الامتنان، يعني يمن الله على عباده بما يقيد، قال لتأكلوا منه لحما طريا، البحر لو أخرجت اللحم الطري لك أن تأكله، طب مفهوم المخالفة هنا كان اللحم غير طري فليس لك أكله، هل ده صحيح؟ لا، دي منة، الله يبين لنا بمنته أنه من علينا بأن البحر يخرج لنا لحما طريا فلا مفهوم له. ده آخر الكلام عن المفهوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.